وعن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. فهذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، فهو عليه السلام يخبر أن من فطر صائما كتب الله له مثل أجره أو كتب له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وقد ورد من حديث سلمان أيضا رضي الله عنه، والحديث وإن كان فيه مقال فمعناه صحيح ثابت. فمن فطر الصائم بأي شيء كما جاء في حديث سلمان لما قالوا: يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، قال: من فطر الصائم ولو على مذقة لبن، شيء من اللبن، قليل من اللبن، فهذا لكن لابد أن يكون من مال حلال، من مال حلال، ما فيه أي شبهة ولا فيه منة ولا يكون فيه منة، فإن للمفطر الذي فطره مثل أجر هذا الصائم. إذا كان هذا الصائم محتسب ومن أهل البر والتقوى فأجر صيامه أجر عظيم، فأنت الذي يا هذا الذي سعيت ويسرت له الإفطار من رطب أو تمر أو أكثر، وكل ما زدت، فقد ورد في بعض ألفاظ حديث سلمان ما يرغب بأن يفطره وأن يشبعه إن تيسر له ذلك، فله مثل أجر هذا الصائم، والصائم أجره بحاله ما ينقص من أجله شيء، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وترغيب للإنسان أن يجتهد في مساعدة الصائمين، خاصة الضعفاء منهم الغرباء الذين يعني يكونوا منشغلين بأعمالهم ولا يجدون يعني أو يكلفهم إعداد الإفطار أو ما إلى ذلك، فأنت تؤجر حتى إعداد الماء، تقريب الماء، تقديمه وتيسيره، فكل شيء بحسبه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فكل شيء بأجره إذا يعني صلحت النية وصار العمل على وفق ما شرعه الله. الذي يظهر من عموم اللفظ من فطر صائما، فأي صائم، فقد يكون غني وربما ما تيسر له إعداد إفطاره، مسافر مر بتأخر عليه إفطاره أو ما إلى ذلك، فأنت اغتنم الفرصة، لكن لا شك أن تفطير من هو بحاجة أفضل من تفطيرك من حاجته دون أقل، وإلا فالأجر إن شاء الله لكل من تناول من إفطارك. وهل للمفطر أن يحرص على من يفطر أن يكون على تقى وعلى زهد؟ لا شك ولا يلغو. نعم، الأفضل جاء في الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، أو كما ورد. لكن أيضا يعني ما تمنع أحد، لأن بعض الناس يعني تجده يقول: هؤلاء الطوائف يأتون يأكلون، هذا لا يليق، أنت إذا مددت هذه السفرة فلا ينبغي لك أن تمنع أحد مهما كان، حتى ولو كان متلبس بمعصية أو صاحب بدعة، هذا أكل وشرب ينبغي أن يوفر. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال إبراهيم عليه السلام لما طلب من الله ودعاه أن يكون العهد في ذريته ومن ذريتي، قال الله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. فلما جاء شأن الأكل والشرب فإبراهيم استصحب ذلك الحكم أنه لا يعني الظالمين كذلك لا يطعمهم الله، فالله سبحانه وتعالى لم يوافق على هذا، بل الطعام والشراب للكل، يأكل البر والشقي والتقي والفاسق كلهم يأكلون من رزق الله، والحساب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فلا ينبغي منع أحد من شيء من هذا القبيل. في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، إن كان هذا الصائم ممن لا يدع قول الزور أو العمل به، هل هو أجره على الكمال أم أجره حقيقة؟ إيه نعم، قد يكون هذا الصائم إذا كان حصل منه ما يخل بأجر صومه وثوابه، يعني ممن ابتلي بنميمة وغيبة من هذا الشيء، فأنت الذي فطرته لك أجر الصائم المكتوب له لو لم يخل بصومه، وإلا فقد يكون لا أجر له، قد يكون لا أجر له. لكن مع ذلك نحن ما نفتش عن أحوال الناس، ما ندري، هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، ما ندري من، حتى إلا اللهم إن كنت تراه أنه رجل يعني ثرثار وكثير الكلام في صيامه، فمثل هذا يعني عدم الحرص عليه أولى، عدم الحرص عليه والبعد عنه أولى، إلا أن ينصح ويوعظ ويذكر بالله، وإلا فمثله البعد عنه أولى. وعامة الناس هذا أمر قد لا يعرف عنهم، فليس لنا إلا الظاهر.